خالدون معهم لو خرجوا، ولهذا لما أجروا ما جلوا معهم. الواقع شاهد بكذبهم، لما أجروا ما جلوا. إذا فبطل قولهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ما خرجوا معهم، ولو قوتلوا ما قاتلوا معهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا يقتضي أنهم جبناء، لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء الحصون والجدران، لا يستطيعون المواجهة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه حال اليهود، الله وصفهم بأنهم متباغضون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قبل بني النضير جرى بني قينقاع من اليهود أيضا، فجرت عليهم سنة الله. ولهذا يقول تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وهذه حال الشيطان، كل شيطان يسول للإنسان ويدعوه للكفر، وإذا أطاعه وكفر تبرأ منه، ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من كل من اتبعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآيات. فالشيطان يتبرأ، كل شيطان يتبرأ من قرينه وصاحبه، ويتبرأ الشيطان الأكبر من جنوده كلهم. فكان عاقبتهما أنهما كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فالله يجمع الشياطين ومن أطاعهم في نار جهنم. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الآيات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ألم تر إلى الذين نافقوا. صلى الله عليك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم، الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب. طمعوا ولا أطمعوا إخوانهم؟ لا، طمعوا. طمعوا إخوانهم، يا واو، طمعوا نعم في واو ألف يمكن طمعوا جيد طمعوا أو أطمعوا إخوانهم أطمعوا أوضح سمعي. عندك مربوطة يا فيصل طمعوا جيد طمعوا بمعنى أطمعوا أطمعوه ووعدوه وعد نعم صلى عليك الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين وأنهم يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصاحبهم ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر به وجد مخبره نعم نعم صلى لك ووقع طبق ما قال فقال لئن أخرجوا أي من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد ولئن قتلوا لا ينصرونهم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم ولئن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون أي سيحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من هذا على سبيل الفرض لو نصروهم لولوا الأدبار لو قدر أنهم ينصرونهم ويدخلون في معهم في حرب لولوا الأدبار وانهزموا لشدة جبنهم وضعفهم وكذبهم وهذا من نوع ما يخبر الله به مما لا يكون كيف يكون لأن نصرتهم غير كائنة والله يقول لو فرض ذلك لكانت هذه هي الحقيقة النتيجة ولئن نصروهم ليولوا الأدبار لئن أخرجوا لا يخرجون معهم فخرجوا فعلا ولم يخرجوا معهم ولو قاتلوا ما قاتلوا معهم ولو نصروهم لولوا الأدبار نعم أحسن الله إليك والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها لا يقاتلونكم جميعا أي في حال الاجتماع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أي لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار فإنهم إذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم وهذا من أعظم الذنب

وحاق بهم أسباب الهلاك، تبرأ منهم وتخلى عنهم، واللوم كل اللوم على من أطاعه. إن الله قد حذر منه وأنذر، وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. انتهى. الشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، وكم من شيطان من شياطين الإنس دعوا من اتصل بهم إلى الكفر وأوقعوه فيه وتبرؤوا منه. والأصل هو الشيطان الأول إبليس، ثم ذريته وجنوده، كلهم على هذا المنهج، على هذه الطريقة، يدعون إلى الكفر بالله ويزينون لمن أطاعهم ذلك، ثم إذا أوقعوهم ووقعوا في شباك العذاب تبرأوا منهم. فهي طريقة مسلوكة لشياطين الإنس والجن، من يطيعهم قذفوه في النار، كما جاء في الحديث على كل سبيل الشيطان يدعو إليه، دعات على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يدعونهم إلى الكفر بالله وإلى معاصي الله، فمن أطاعهم لحق بهم ووقع في أسوأ مصير إلى جهنم، وبئس المصير. حسبك محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى الآن يعني ما أشبه اليوم بالباكة، حتى الآن يقولون أن اليهود مجتمعين وأنهم على يد رجل واحد وأنهم على قلبه. هؤلاء الجهلة المغرورون الموالون لهم، المنافقون هم إخوانهم قديما وحديثا. نعم يا محمد.